بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 11 من شهر جماد الأولى لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن الزهري قال: كان علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أن آكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام، وأنا لا أدري فآكله فأكون قد عققتها. نعم، هذا الأثر تقدم التعليق عليه، وكان قد حصل تصحيف في اسم الحسن بن علي، وقد ذكرت الاستشكال في أن الحسن بن علي رضي الله عنهما ماتت أمه وهو صغير في حدود 7، وتبين بعد ذلك كما جاء في كتاب البر والصلة لما ابن الجوزي، وهذا الكتاب كأنه مختصر من كتاب البر والصلة، أن المقصود هنا هو علي بن الحسين، فهو المقصود بهذا الأثر، وأنه كان لا يأكل مع أمه يخشى أن تسبق عينها إلى شيء من الطعام، يعني أنها تحب شيئا من الطعام فيأكله فيقع في العقوق. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي رواية: أخاف أن تسبق يدي يدها. نعم، هذا في معنى ما تقدم، أن تسبق يدي يدها، والمعنى ظاهر في أنها إذا رأت شيئا بعينها وأحببته فإن يدها ستتناول ما تحب، فيخشى أن تريد أن تأكل شيئا فيسبقها إليه فيقع في المحظور. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إسماعيل بن عون قال: دخل عن إسماعيل عن ابن عون. نعم، أحسن الله إليكم. وعن إسماعيل عن ابن عون قال: دخل رجل على ابن سيرين وعنده أمه، فقال: ما شأن محمد يشتكي؟ قالوا: لا، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه. نعم، هذا في الأثر عن إسماعيل عن ابن عون رحمه الله، قال: دخل رجل على ابن سيرين وهو الإمام التابعي المعروف وعنده أمه، فقال: ما شأن محمد يشتكي؟ يعني كأنهم لاحظوا عليه التغير في حاله، وأن هذا بسبب المرض، فقال لهم إنه ليس به شيء، ليس به مرض، ولكنه هكذا يكون إذا كان عند أمه، يعني من هيبتها ومن إجلاله لها تقع له هذه الحالة. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن هشام قال: كانت حفصة تترحم على هذيل وتقول: كان يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف لئلا يكون له دخان، فإذا كان الشتاء جاء حتى قعد خلفي وأنا أصلي فيوقد وقودا رفيقا ينالني حره ولا يؤذيني دخانه، وكنت أقول له: يا بني الليل اذهب إلى أهلك، فيقول: يا أماه أنا أعلم ما يريدون، فأدعه، فربما كان ذلك حتى يصبح. وكان ذلك حتى يصبح. أكمل. قال: وكان يبعث إلي بحلبة بحلبة الغداة فأقول يا بني تعلم أني لا أشرب نهارا، فيقول أطيب اللبن ما بات في الضرع، فلا أحب أن أوثر عليك فابعثي به إلى من أحببت. فمات هذيل فوجدت عليه وجدا شديدا، وكنت أجد مع ذلك حرارة في صدري لا تكاد، فوجدت عليه وجدا شديدا وكنت أجد مع ذلك حرارة في صدري لا تكاد تسكن. قالت فقمت ليلة أصلي فاستفتحت النحل، فأتيت إلى قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فذهب عني ما كنت أجد. قال المصنف رحمه الله: وعن هشام قال كانت حفصة تترحم على هذيل. حفصة هي حفصة ابنة سيرين، أخت الإمام المشهور محمد بن سيرين، وهي تابعية روت عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذيل ابن لها كان بارا بها، فتحكي رحمها الله قصة هذا الابن البار معها. قالت كانت حفصة تترحم على هذيل يعني بعد موته. قالت وتقول كان يعمد إلى القصب فيقشره ويجففه في الصيف لئلا يكون له دخان، يأتي بالقصب ويجففه ويقشره حتى لا يبقى له دخان، ويكون ما بداخل القشر يعني يدخره لأمه حتى إذا ما جاء الشتاء فأوقد عليه لتتدفأ بذلك القصب. قالت فإذا كان الشتاء جاء حتى قعد خلفي وأنا أصلي، يعني يجلس خلفها وهي في الصلاة، فيوقد وقودا رفيقا ينالني حره ولا يؤذيني دخان. يعني هذا من تعهده لأمه وبره بها أن يوقد لها ذلك القصب وقد خف دخانه، فيأتيها من حرارة هذا الوقود وتتدفأ به في الشتاء ولا تتأذى بدخانه. قالت وكنت أقول له يا بني الليلة اذهب إلى أهلك، فيقول يا أمه أنا أعلم ما يريدون، يعني أنهم إنما يريدون بقائي معهم وأنت أولى بصحبتي وببقائي معك. قالت فأدعه فربما كان ذلك حتى يصبح، يعني يبقى في خدمة أمه وفي القرب منها حتى يصبح ويطلع النهار. قالت وكان يبعث إلي بحلبة الغداء. حلبة الغداء هو أول ما يحلب من اللبن من الحليب، ويكون أنفع من غيره. قالت وكان يبعث إلي بحلبة الغداء فأقول يا بني تعلم أني لا أشرب نهارا، لعلها تكون صائمة أو أنها لا تشرب في النهار لطبعها. قال فيقول أطيب اللبن ما بات في الضرع، أطيب اللبن ما بات في الضرع، وهذا بخلاف اللبن الذي يحلب الحليب بعد حلب فلا يكون استقر في الضرع فلا يكون كالذي بات من الليل. قال فيقول فلا أحب أن أؤثر عليك فابعثي به إلى من أحببت. فرأى أن هذا هو أنفع اللبن أو الحليب، فما أحب أن يعطيه لغير أمه وأن يؤثرها به ولا يؤثر عليها غيرها. ثم يذكر لها أنها إن شاءت أن تبعث به إلى من تحب، لأنه قد حصل البر بإعطائه لها. قالت فمات هذيل فوجدت عليه وجدا شديدا، أي مات ابنها البار فوجدت عليه، والوجد هو الحزن الشديد. قالت وكنت أجد من ذلك حرارة في صدري، تجد حرارة وحزنا من فقدها لابنها البار لا تكاد تسكن، يعني لا تكاد تذهب هذه الحرارة وهذا الحزن. قالت فقمت ليلة أصلي فاستفتحت النحل، يعني سورة النحل، فأتيت إلى قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فذهب عني ما كنت أجد، يعني بتدبرها لهذه الآية واستشعارها فضل الصبر عند الله عز وجل. وهكذا الصبر إذا احتسب المؤمن أجره على الله عز وجل، وجاءت هذه الآيات وهي معالجة لذلك الحزن الذي يكون في الصدر والألم من فقد الأبناء والأحبة، فإن النفس تسكن وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. وحفصة هذه كانت عابدة قائمة صائمة، ولهذا من الله عز وجل عليها بسكون القلب والهداية لما قرأت هذه الآية. وهذا كتاب الله عز وجل، لربما مر بالإنسان وقرأ الآية وكأنه لم يقرأها من قبل، فهذا من إعجاز القرآن، وكأنه يخاطب كل إنسان بحاله. فلما تأملت هذه الآية وجدت فيها يعني تسلية، وهو الأجر العظيم الذي لها عند الله بفقد ابنها. وهذا الأثر فيه شواهد عظيمة لاجتهاد هذا الابن البار بأمه وحرصه على ذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو على بره وإحسانه بأمه. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس بن النضر الأشجعي استقت أم بن مسعود ماء في بعض الليالي فذهب فجاءها بشربة فوجدها قد ذهب بها النوم فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح. قال عن أنس بن النضر الأشجعي، هذا كما في البر والصلة ابن الجوزي، استسقت أم مسعر وليس مسعود، ومعنى استسقت أي طلبت الماء. وأما الاستقاء فهو أخذ الماء من البئر أو من النهر أو من الآنية الموجودة، فاستسقت يعني طلبت الماء في بعض الليالي، فذهب فجاءها بشربة فوجدها قد ذهب بها النوم، لما ذهب ليأتي بالماء لأمه وكأن الماء بعيد، وكانوا إنما كانوا يستسقون من الآبار والأنهار، فوجدها قد نامت فثبت بالشربة عند رأسها حتى أصبح، أي أنه وقف عند رأسها حتى أصبح، وهذا من بره بأمه لأنه لم يوقظها ولم يشأ أن ينصرف قبل أن يسقيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ظبيان بن علي الثوري وكان من أبر الناس بأمه قال لقد نامت لليلة وفي صدرها عليه شيء فقام على رجليه يكره أن يوقظها ويكره أن يقعدها حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت. قال عن ظبيان بن علي الثوري وكان من أبر الناس بأمه قال لقد نامت ليلة وفي صدرها عليه شيء، أي كأنها عاتبت ابنها ووجدت في نفسها شيء، فقام على رجليه يكره أن يوقظها، قام على رجليه يعني عند رأسها يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد. هذه الحالة تكررت معنا في كثير من الآثار، وفي الأثر السابق، وفي الرجل الذي كان يتعهد يعني أمه باللبن وله صبية يتضاغون عند قدميه، وهو تردد يعني هؤلاء بين إيقاظ الأم وبين الانصراف، فيبقى مترددا بين الأمرين. وسبق التنبيه على أن الذي يظهر والله أعلم في مثل هذه الصورة أنه ينظر إلى أحب الأمرين إلى الأبوين، فإذا علم أنهما يحبان يعني الطعام أو ما طلباه، ولعل هذا يكون في حال اليقظة يسألهما عن مثل هذا الموقف، فإذا رغب في شيء فعله. فإذا رغب الأم أو الأب في الطعام فيوقظهما لذلك، وقد يتعين هذا في مثل السحور كأن يطلع الفجر فلا يمكنهما الأكل ويحصل لهما مشقة بالصوم، فهنا يتعين أن يوقظ أمه أو أباه. وإذا كان يعلم من طبعهما أو بعد سؤالهما أنهما يؤثران النوم على الطعام أو على الحاجة الخاصة فلا يوقظهما، وبهذا يترجح يعني للابن يعني بهذا ما هو أنفع وما هو أوفق للوالدين. فهذا الأثر يدل على أيضا على البر بالأم، وهو من المراتب العالية في البر، وهو أن يتردد بين أن يوقظها ويكره أن يقعد يعني قبل أن ترضى أمه، حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه، يعني جاء غلامان اثنان فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظ، حتى استيقظت يعني لا يزال معتمدا على الغلامين يقف، وهذا مما يدل على أنه بلغت به المشقة مبلغها فلا يستطيع أن يقف، فاعتمد على الغلامين، وكأن هذا بتوجيه منه، فما زال كذلك حتى استيقظت، كأنه يريد بذلك أن يظهر لها البر وأنه لن ينصرف حتى ترضى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يسافر بها إلى مكة، فإذا كان يوم حار حفر بئرا ثم جاء بنطع فصب فيه الماء ثم يقول لها: ادخلي تبردي في هذا الماء. قال: وكان يسافر بها أي بأمه إلى مكة، فإذا كان يوم حار حفر بئرا، معنى حفر بئرا أي حفر حفرة، ثم جاء بنطع، والنطع هو الجلد الذي يجلس عليه فيجعله في هذه الحفرة ليمسك الماء، فصب فيه الماء أي صب الماء في هذا النطع الذي جعله في هذه الحفرة، ثم يقول لأمه: ادخلي تبردي في هذا الماء. وهذا من البر، فإن مثل هذا الفعل وكونه يخطر في باله ويجتهد في الإحسان إلى أمه بمثل هذا الفعل يدل على الاجتهاد في البر بالأم والإحسان إليها حتى مع في الطريق وعند عدم توفر يعني ما يمكنه أن يفعل لها في مثل هذا إلا أن يحفر هذه الحفرة ويضع فيها هذا النطع ويجعل فيها الماء فتتبرد. معلوم أن هذا يصاحبه مشقة عليه من يعني كونه يحفر هذه الحفرة ويضع فيها هذا النطع ثم يملأها ماء، هذا يأخذ وقتا وجهدا، ولكنه في سبيل البر بأمه والإحسان إليها كان يتحمل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن عمر قال: كان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد بارا بأمه، وكان أبوه يقول: يا محمد، فلا يجيبه حتى يثب، فيقوم على رأسه فيلبيه فيأمره بحاجته، فلا يستفهمه هيبة له حتى يسأل من فهم ذلك عنه. قال المصنف رحمه الله: عن محمد بن عمر قال: كان محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد بارا بأمه، وكان أبوه يقول: يا محمد، فلا يجيبه حتى يثب، يعني يقوم من مكانه ويتحرك بسرعة ويقف على رأس أبيه فيلبيه، أي يقول له لبيك، فيأمره بحاجته، فلا يستفهمه، أي لا يطلب منه إعادة الكلام هيبة له حتى يسأل من فهم ذلك عنه، يسأل من بجواره. تقدم أن هذه صورة من صور الأدب في معاملة الأبوين، وهو أن لا يستفهم الابن يعني أباه أو أمه، وإنما يسأل من بجواره. أما إذا لم يمكن ذلك فكونه يستفهم يعني أولى من أن لا يدري ما هو الطلب وما أمره به، فلا بأس بذلك. لكن هذا من صور البر العظيمة، وهذا عندما يكون في المجلس من يسمع الكلام فيستوضح ممن حضر حتى يلبي رغبة الوالدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عون بن عبد الله أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته فأعتق رقبتين. هنا الصحيح كما في البر والصلة وعن ابن عون، وعن ابن عون واسمه عبد الله بن عون، وفي بعض النسخ عن عبد الله بن عون، وهو الإمام المشهور من أقران أيوب السختياني، كان من كبار العلماء. يقول عبد الرحمن بن مهدي كان أعلم الناس بالسنة في زمنه، وثناء الأئمة عليه كثير، وهو عبد الله بن عون أنه نادته أمه فأجابها فعلى صوته فأعتق رقبتين، يعني نادته أمه فأجابها وكأن صوته ارتفع على صوتها، فرأى أن هذا من العقوق فأعتق رقبتين تكفيرا لهذه المعصية في رأيه. وهذا دليل على عظم عناية السلف ببر الوالدين ومراعاة هذا الأدب في مخاطبة الأبوين، وهو أن لا يعلو صوت الابن صوت الأبوين من أب أو أم، لأن هذا فيه نوع يعني تفضل عليهما ولربما أسخطهما ذلك. ولا شك أن خفض الصوت عند الأبوين وأن لا يرتفع صوت الابن على صوت أحد أبويه أن هذا من الخضوع الذي أمر الله عز وجل به في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الخفض يكون للصوت، وأيضا في الحال والمعاملة ليكون خاضعا متواضعا متذللا لهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن بكر بن عباس قال: ربما كنت مع منصور في مجلسه جالسا فتصيح به أمه وكانت فضة غليظة فتقول: يا منصور، يريدك ابن هبير على القضاء فتأبى، وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها. هنا الصواب عن أبي بكر بن عياش، وهو الإمام التابعي المشهور، عن أبي بكر بن عياش قال: ربما كنت مع منصور في مجلسه جالسا فتصيح به أمه وكانت فضة غليظة، أي كان في أمه فظاظة وغلظة وشدة، فتقول: يا منصور، يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى، كأنها تحفز ابنها على أن يتولى القضاء وأن يبادر إلى رغبة ابن هبيرة وهو القاضي المشهور، فتأبى أي فترفض ذلك، وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها، لأنه لا يرغب في القضاء، والقضاء مما كان يدفعه السلف عن أنفسهم لما يخشون من التعرض للفتن وعدم العدل. فهنا بين أمرين: بين أن يستجيب لأمه وبين يعني أن بين أن يدخل في هذا الأمر وبين أن يأبى هذا الأمر مع خضوعه لأمه في هذه الصورة وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها. وهذه في مثل الصور التي يأمر بها الوالد أو الوالدة بشيء من المعاصي أو شيء من الفتن، فإنه لا يجوز الاستجابة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع التواضع والتذلل للأبوين وإقناعهما بما فيه المصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة: قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي، فكره أن يقعد وأمه قائمة، فعلمت ما أراد فطولت ليؤجر. نعم، هذا الأثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: قدم رجل من سفر، ولعله يقصد نفسه، فصادف أمه قائمة تصلي فكره أن يقعد وأمه قائمة، يعني لما دخل على أمه وهو كان على سفر وجدها تصلي فكره أن يقعد وأمه قائمة، فعلمت ما أراد وأنه إنما يريد برها فطولت ليؤجر. هذا من فقه السلف، أنها أطالت يعني الصلاة والقيام في الصلاة ليعظم أجره بقيامه، وهذا من فقه السلف في حرص الآباء والأمهات على حصول الأجر وعلى عظم الأجر للأبوين. هذا أيضا فيه أدب مع الأبوين، وهو عدم الجلوس قبل السلام عليهما وهي كانت قائمة تصلي، فلا يمكنه أن يسلم عليها وأبى أن يجلس حتى تفرغ من صلاتها ليسلم عليها ثم يجلس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبلغنا عن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه قيل له: كيف كان بره بك؟ قال: ما مشي معي نهارا إلا كان خلفي، ولا ليلا إلا كان أمامي، ولا رقد على سطح أنا تحته. قال المصنف رحمه الله: بلغنا عن عمر بن ذر أنه لما مات ابنه قيل له: كيف كان بره بك؟ قال: ما مشى معي نهارا إلا كان خلفي، لأن في النهار الطريق واضح وبين، فيقدم أباه أمامه ويكون خلف أبيه، ولا ليلا إلا كان أمامي، حتى إذا كان هناك أذى أو شيء يتعرض له، وليسلك أبوه طريقه ويكون في مأمن. قال: ولا رقد على سطح أنا تحته، يعني ما يعني رقد على مكان أو على سطح وأنا تحته. والآن وجدت الأدوار، فيكون من البر أن يسكن الوالد والوالدة في مكان أعلى من سكن الأولاد، من البر بهم. المشي أمام الوالد أو خلفه سبق التنبيه عليه، وأنه بحسب الحاجة وبحسب المصلحة، وهذا الأثر يؤكد ما سبق أن ذكرت في أنه إذا كان المقام مقام أن يتقدم يعني أمام والديه إذا كان لا يعرفان الطريق، أو يكون الطريق فيه أذى فيتقدم ليتبعه والده أو والدته، أو إذا كان يثقل عليه المشي فيتقدم ويمسك بيده ليجنبه أن يقع، وكل ما فيه يعني مصلحة للوالدين في ذلك فيفعله. وإذا كان الأمر خلا من ذلك فالأصل هو أن يتقدم الأب وأن يتأخر الابن، هذا كما سبق أن ذكرت. وهذا الأثر فيه هذا الفقه، وهو أن إذا كان المقام والمصلحة هو أن يتقدم الابن تقدم، وليس هذا من العقوق. وإن كانت المصلحة أو المقام أن يتقدم الأب قدم أباه، لأن هذا هو الأوفق والأفضل في مقام مماشاة الأب أن ينظر إلى المصلحة، وكذلك رغبة الأب، فإذا قال له تقدم أو كذلك الأم فإنه ينبغي له أن يتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن المعلى بن أوب، هكذا أحسن الله إليك، الظاهر أيوب، وعن المعلى بن أيوب قال: سمعت المأمون يقول: لم أرى أبر من الفضل بن يحيى البرمكي بأبيه، بلغ من بره بأبيه أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بالماء الحار، وكانا في السجن معا، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم كان بالسجن، فملأه بالماء وأدناه من المصباح، فلم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح. وحكى غير المأمون أن السجان فطن لارتفاقه بالمصباح في تسخين الماء، فمنعهم من الاستصباح في الليلة القابلة، فعمد الفضل إلى القمقم مملوءا فأخذه معه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد فتر الماء. نعم. هنا المصنف رحمه الله يورد هذه القصة العجيبة عن المأمون في بر الفضل ابن يحيى البرمكي بأبيه، ومعروف قضية سجن البرامكة وما يعرف بنكبة البرامكة، وأن الفضل وأباه كان مقربان من الخليفة، ثم حصل لهم بعد ذلك فتنة وسجنا، فيحكي المأموم بر الفضل بن يحيى بأبيه، قال: لم أرى أبر من الفضل بن يحيى البرمكي بأبيه، بلغ من بره بأبيه أن يحيى هو والده كان لا يتوضأ إلا بالماء الحار، وكان في السجن معا فمنعهم السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، لأنه كان يسخن الماء لأبيه عن طريق الحطب الذي يدخل لهما في السجن، فمنع السجان دخول الحطب، فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه، وإنما لعله فعل ذلك حتى لا يشعر به أبوه ويمنعه من ذلك، لأن هذا فيه تكلف وفيه مشقة عليه. قال: فقام الفضل حين أخذ يحيى مضجعه إلى قمقم، والقمقم هو إناء صغير من نحاس أو فضة أو خزف، لكن هنا الظاهر أنه من نحاس أو من فضة، وقيل أنه كان يسخن فيه الماء، ويكون ضيق الرأس كأنه إناء يتخذونه لتسخين الماء وللوضوء. قال: فقام إلى قمقم كان بالسجن، فملأه بالماء وأدناه من المصباح. مصباح طبعا مصابيح قديما كانت على يعني الزيت، ويكون لها فتيلة وهناك الإضاءة والنار، فأخذ هذا القمقم وأدناه من المصباح. قال: فلم يزل قائما وهو في يده حتى أصبح. والظاهر أن هذا المصباح كان معلق لم يكن في الأرض، ولهذا قام وأخذ هذا القمقم وهذا الإناء وجعله بالقرب من المصباح. لماذا؟ ليسخن الماء الذي فيه، وهذا التسخين يأخذ وقت، ولهذا قام ليله كله ليسخن الماء لأبيه حتى إذا ما قام في آخر الليل أو إلى الفجر توضأ منه. وهذا يعني من البر العظيم، وتلاحظون تنوع هذه الصور في يعني صنائع أهل البر بآبائهم وأمهاتهم في أمور عجيبة يعني لا تخطر ببال أحدنا الآن، ومع هذا يجتهدون في بر آبائهم وأمهاتهم بهذه الصور التي قد يقال أنها متعذرة، مثل يعني هذه الصورة، لكنه اجتهد أن يسخن الماء لأبيه بهذه الطريقة، وما سيأتي أغرب من هذا. قال: وحكى غير المأمون، يعني القصة الأولى عن المأمون الخليفة، قال: وحكى غير المأمون أن السجان فطن لارتفاقه بالمصباح، عرف السجان أنه فعل ذلك فأراد منعه من هذا، وكأنه يريد يعني الكيد لهما والعقوبة في ذلك الأمر، فمنعهم من الاستصباح، يعني منع المصباح ولم يمكنهما منه في الليلة القابلة، أي في الليلة التي تلي تلك الليلة. قال: فعمد الفضل إلى القمقم مملوءا فأخذه معه في فراشه وألصقه بأحشائه حتى أصبح وقد فتر الماء. يعني لما لم يجد المصباح أخذ هذا القمقم والإناء وجعله في أحشائه يعني على بطنه، ومعلوم أن البدن له حرارة، وأن هذا الماء إذا جعله إلى أحشائه وألصقه به سخن هذا الإناء وما فيه بحرارة الجسم. قال: حتى أصبح وقد فتر الماء. وهذه أيضا صورة يعني عجيبة من البر، وهو أن البار يعني بأبويه يعني لن يتلمس الأعذار في أنه لا يستطيع، كما نلاحظ الآن تأتين الكثير من الأسئلة، يقول بعض الأبناء: أمرني أبي بكذا وأنا لا أستطيع ولا أستطيع. هذه يتوسع الناس فيها وهو مستطيع، فمثل هذه الصورة الآن هذا لا يجب عليه أن يسخن الماء، لأنه فعلا غير مستطيع، ليس هناك حطب. الصورة الأولى يسخن الماء على المصباح فلم يوجد المصباح فيأخذ هذا ويجعله على أحشائه ويلتف عليه الليل كله حتى يسخن هذا الماء لأبي، هذا لا يجب عليه. ولكن يعني كما ذكرنا أن أهل البر يجتهدون في برهم بآبائهم وأمهاتهم بهذه الصور العجيبة التي تدل على اجتهادهم في البر، وأن الإنسان يجتهد في البر ما استطاع ولا يتلمس الأعذار كما يفعل بعض الناس، بل إن بعض من يتعذر لأبويه عذره غير صحيح، فيجمع بين الكذب والعقوق والعياذ بالله. وهذه الصور عبرة ومواعظ لنا جميعا في الإحسان للوالدين بكل ما يستطيع الإنسان، وأن يصنع الناس في هذه العصور ما صنع الأسلاف الذين رأيتم كيف يعني رجل يحفر حفرة في الطريق ويجعل فيها الماء في النطع ويقول لأمه تبردي، وهذا يسخن الماء على مصباح أو يجعله إلى أحشائه. هذه الصور لا تخطر بالبال، ولكن هكذا يعني صنائع هؤلاء الذين يعني يتلمسون البر ويجتهدون فيه، ويهديهم الله عز وجل إلى هذه الأمور. يعني هذا مقام عظيم عندما يصنع هذا الصنيع في ليلة كاملة، يعني رجل يقف على رأس أمه لا يستطيع أن يوقظها ولا أن ينصرف أو مثل هذه الأمور، هذه أجرها عظيم عند الله، ولربما بلغ بها الرجل مبالغ عظيمة في الجنة. وأما القيام فالذي يصنعه كثير من الناس من السلف حتى من المتأخرين استطيع أن يقوم الليل كله وهو يصلي، لكن مثل هذه الصور عظيمة يعني لا تخطر ببال الكثير منا، لكن لم يمنعهم يعني عدم توفر الوسائل وعدم وجود الوسائل المعينة على البر لم تمنعهم من البر والاجتهاد بكل ما يستطيع في أن يقدم لأبويه ما فيه البر والإحسان لهما. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. هذا سؤال أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أن أعتمر بنية العمرة لوالدتي المتوفية علما أني معتمر 3 مرات من قبل؟ نعم، يجوز الاعتمار عن الأم إذا كانت متوفاة، وهذا من الإحسان إليها، ولكن العمرة تحرم بها من الميقات، لا أن تذهب إلى مكة، فإذا فرغت من عمرتك ذهبت إلى التنعيم، هذا خلاف السنة.